السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم، وأن يوفق العبد الفقير لأجل أن يقدم لكم بإذن الله تعالى ما تستفيدون منه إن شاء الله. نحن اليوم في جولة مع رجل قد ابتلي بشرب الخمر، وكان من شدة تعلقه بالخمر أنه كان في الجاهلية قد كتب وصيته شعرا. تدري ماذا قال؟ يقول في وصيته لولده: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة. الكرمة هي شجرة العنب. إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاه فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. شوف تعلق بالخمر أكثر من كذا. يقول: يا ولدي، وأنا في الحياة بشرب خمر، لكن يا ولدي إذا مت أرجوك ادفني بجانب شجرة عنب حتى عروق هذه الشجرة تروي عظامي خمرا بعد موتي. جاء الإسلام ودخل أبو محجن الثقفي في الإسلام يشرب خمر، ثم جاء بعد ذلك الحكم الشرعي، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة: انتهينا ربنا انتهينا. وقال أيضا أبو محجن: انتهينا ربنا انتهينا. وحرمت الخمر، فكيف تعامل أبو محجن مع هذا الحدث؟ تفيض حنينا دروب الحياة. أبو محجن كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما شرب الخمر أحيانا وجلد ويشرب ويجلد ويتصبر له فترة، وربما أغواه الشيطان وشرب، لكنه كان مؤمنا مصليا. وبالمناسبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يتعامل مع العصاة بما عندهم من الخير لا بما عندهم من الشر. بمعنى لما يكون إنسان يشرب خمر يكون فيه خطأ يصل مثلا إلى 70%، لكن فيه خير 30%. الخير هذا عبارة عن حب لله، حب لرسوله صلى الله عليه وسلم، حرص على الصلاة، ربما صدقة، تربية لأولاده، بر بالوالدين. فيكون شرب الخمر يمثل من أخطائه من حياته مثلا 30%-40%. نحن عندما نتعامل معه ينبغي أن نشجع هذا الخير، لا أن نتكلم دائما عن الشر. كل ما رأينا قلنا: أن شرب خمر ابتعد عنا، فيكبر يصل إلى 45%. أن شرب في الخمر لا تجالسنا، وصل إلى 50% يعني تحمسه لها وإصرار عليها، ربما حتى كبرنا الموضوع عنده. لكن نقول: صحيح أنت وقعت في منكر، أنت وقعت في خمر وهذه كبيرة، لكن الحمد لله أنت عندك إيمان بإذن الله سيمنعك من الخمر. أنت عندك بر والدين وسيوفقك الله بدعائهما للتوبة من الخمر. أنت عندك صلاة وصلاتك إن شاء الله تنهاك على الفحشاء والمنكر ومن أعظمها الخمر. نحن لما نشجع الخير نبدأ نعصر هذا الشر ونضيق عليه خناقه حتى يذهب. بالمناسبة قبل لا أكمل قصة أبي محجن، واحد من الصحابة كان اسمه عبد الله، وكان يدعى حمارا، يعني هم كانوا في السابق، هذه الألفاظ لا تعتبر عندهم بالمناسبة مسبة، يعني نحن إلى اليوم في ناس يسمونه أهله صقر، صقر هذا اسم مشهور عند العرب، صقر لا يعنون أنك أنت طير حيوان، لا يعني يعنون أنك فيك من صفات الصقر الشموخ والرفعة والعزة. فيه ناس سمون اليوم ذئب يعني، وفعلا ذئب ابن فلان الفلاني، لا يعنون أنك متوحش، لا يعنون القوة والشجاعة ونحو ذلك. هم كانوا يسمون بعض الناس عندهم حمار، يقصدون منه الصبر والجلد. هذا الصحابي اسمه عبد الله وكان يدعى حمارا، وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، وكان يتمنى دائما أن يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، لكن ما عنده مال، فكان أحيانا يدخل إلى السوق وأسواقهم قديمة، يأتي يتنقل بين هؤلاء البائعين، هذا يبيع ثيابا، هذا يبيع طعاما، هذا يبيع أحذية، هذا يبيع ذهبا وفضة، سوق مليء بالناس ومليء بالرجال والنساء. يأتي هذا الصحابي فقير يعني ومن عامة الصحابة، يبدأ يدور في هذا السوق، يلتفت ينظر في الثياب، ينظر في هذا الطعام، ينظر فيعجب بشيء معين في هذا السوق فيشتريه فيأخذه ويقول له الحقني لأسددك ثمنه، فيلحقه البائع حتى يصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا رسول الله خذ هذا هدية، طعام أو ثياب أو عكة سمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فيأخذها منه ثم يقول يا رسول الله معليش ادفع ثمنها لصاحبها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ألم تهديها إلي؟ قال بلى يا رسول الله، لكن والله ما عندي قيمتها، وأحب أن أهدي إليك لكن ما عندي فلوس، ادفع قيمتها يا رسول الله أنت إلى صاحبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدفع قيمتها إلى صاحبها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بهذا الرجل رائعة، وكان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام. بقي أن تعلم أن الرجل كان مدمن خمر، هم كانوا يشربونها في الجاهلية، كانوا مدمنين عليها، جاء الإسلام امتنعوا عنها، لكن ربما أن نفوسهم أحيانا يعني ضعفت وشربت، وكان يؤتى به دائما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجلد ويخرج، يقام عليه الحد ويخرج. فيوم من الأيام جلد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خرج قال واحد من الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني هذا ما يتوب من الخمر، كل يوم خمر خمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تلعنه لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف نظر إلى جانب الخير. أبو محجن رضي الله تعالى عنه كان صالحا تقيا، لكنه ربما زلت به القدم أحيانا وشرب الخمر. في يوم من الأيام خرج مع الصحابة لأجل الغزو في معركة القادسية، زعيم الجيش وقائده هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وصلوا إلى المعركة، طالت المراسلات ما بين سعد بن أبي وقاص وما بين قائد الفرس، طالت المراسلات يومين ثلاثة أربعة أسبوع، فأبو محجن اشتاق إلى الخمر فاختبأ في مكان ودبر نفسه وشرب خمرا، قبض عليه وهو سكران. العقوبة التي عاقبه بها سعد هي أنه حبسه وقيده في بيت ومنعه من دخول المعركة. ما قال أبو محجن أحسن ريحتني من القتال، لا، أبو محجن يرى أن منعي من دخول المعركة تفويت لأجر عظيم الجهاد في سبيل الله، أني أخسر خسائر كثيرة بذلك، ليست المسألة راحة، أنا جئت لأحصل أجورا عظيمة، منعني منها سعد عقوبة لأني شربت الخمر. فجلس أبو محجن مقيدا في يديه ورجليه سجينا في هذا البيت، ويسمع صهيل الخيول ورمي الرماح وصياح الأبطال، والمعركة يضرب بعضهم بعضا، ومعركة عظيمة، وأبو محجن مسجون في هذا البيت مربط وحده، جعل يصيح بأعلى صوته ويقول وهو مربوط كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وهلقت مصارع دوني قد تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد لا أحيف بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانيا. يقول هذا الكلام وهو مسجون مقيد في هذا المكان وحده لا أنيس ولا جليس. ثم جعل يصيح: يا أهل الدار يا أهل الدار. يعلم أن البيت الذي هو فيه فيه نساء زوجة القائد وكذا، هم كانوا يرحلون بنسائهم وأحيانا أولادهم، لأن الواحد منهم يجلس شهرين ثلاثة ستة أشهر في الغزو، يأخذ أهله معه يسافر. ثم ليس 24 ساعة قتال، قتال أوقات معينة. جعل يقول: يا أهل الدار يا أهل الدار، حتى أجابته سلمى زوجة سعد. فماذا قالت له وماذا قال لها؟ وهل اشترك في المعركة أم لم يشترك؟ تفنى اللذاذة من من ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار. تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. نادته سلمى، قالت له: ماذا تريد ماذا تريد؟ ظنت أنه هذا السجين يريد طعاما أو شرابا. قال: يا سلمى، أطرقي قيدي وأعطيني الفرساء وأعطيني البلقاء فرس سعد. هو يعلم أن سعدا لم يشترك في القتال، وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أثناء مجيئهم إلى القتال مع طول ركوب الخيل أصيب بتسلخات في فخذيه بقروح مع طول ركوب الخيل، فلا يستطيع أن يركب الخيل الآن حتى تخف هذه القروح، فكان يصعد في أعلى البيت ويرقب المعركة وفرسه مربوطة في الأسفل. ومع ذلك، مع أن سعدا لم يحضر المعركة لعذر مرض، ومع ذلك لم يسلم من هجاء الشعراء المشاركين، حتى قال أحدهم: فعدنا وقد آمت نساء كثيرة. آمت يعني أصبحت أيما أرملة. فعدنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. يقول ما شاء الله كل حريم سعد ليس أرامل، لأن سعد ما قاتل حتى يموت طبعا، هو يقولها هجاء لسعد لا قبولا لعذره. قال: أعطيني البلقاء فرس سعد، ولك علي عهد الله وميثاقه، إن سلمت من القتل أن أعود حتى أضع رجلي في القيد ويدي في الحبس، ولك علي إن مت أن تتخلص مني. خلاص مات. قالت: نعم. ففكت قيده وأعطته البلقاء. سعد ما يدري، سعد أصلا مشغول فوق ينظر إلى المعركة. ركب الأسد على هذه الفرس وانطلق للقتال، هجم على فرسه ودخل في القتال وبدأ يقاتل قتال الأشاوس، يفر به فرسه مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، وجعل يضرب هذا ويدفع هذا ويترقى السهم من هذا ويضرب بالرمح هذا، والفرس يذهب يمين ويسار والغبار يعلو. معركة وهو يقاتل قتال الأبطال، وسعد ينظر إليه من الأعلى ويعجب: من هذا الفارس الذي هجم في المعركة؟ فكان يقول: الضرب ضرب أبي محجن، والكر كر البلقاء. البلقاء فرسي، لكن البلقاء في الحبس وأبو محجن في القيد، يعني عجيب. إذا قلنا هذه البلقاء، طيب كيف ركبها أبو محجن؟ ما هو محبوس أيضا. وإذا قلنا هذا أبو محجن كيف دبر البلقاء؟ ثم جعل ينظر مرة أخرى والقتال شغال أمامه، وينظر إلى القتال من بعيد ويقول: الضرب ضرب أبي محجن، والكر كر البلقاء، لكن أبو محجن في الحبس في القيد، والبلقاء في الحبس في الاسطبل. غابت الشمس عليهم وانتهى القتال، ورجع كل جيش إلى مكانه. رجع أبو محجن وفيه آثار دماء وعرق وثياب ممزقة، هو دخل معركة ما ذهب إلى عرس. ثم جاء وجلس وضع رجله في القيد والحبس وأدخل البلقاء إلى مكانها. نزل سعد رضي الله تعالى عنه ونظر إلى أبي محجن، فإذا أبو محجن نظر أول شيء إلى البلقاء فإذا هي ترشح عرقا، علم أنها دخلت معركة وأنها استعملت. نظر إلى أبي محجن دخل عليه فإذا فيه آثار قتال، قال: يا أبا محجن قاتلت؟ قال نعم قاتلت ولك علي عهد الله وميثاقه ألا أشرب الخمر أبدا، خلاص توبة ما في شرب خمر. فقال له سعد وأنت لك علي عهد الله وميثاقه أن لا عاقبتك في الخمر أبدا، خلاص إذا أنت ما تشرب خمر لن نعاقبك لأنك خلاص ما تشرب خمر. أبو محجن أيها الإخوة والأخوات أصبح بعد ذلك من أعظم المجاهدين، لأن الشيطان لم يفلح في أن يقنع أبا محجن ويقول له كيف تخدم الدين وأنت شرب خمر، أصلا أنت إنسان فاسق تشرب الخمر كيف تخدم الدين، كيف تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وأنت أصلا عندك أخطاء. لا، الإنسان ما دام أنه مسلم فإنه مطالب أن يقدم لهذا الدين ما يستطيع. الدين يا جماعة يحتاج المؤمن الكامل الإيمان، ويحتاج المؤمن الناقص الإيمان، ويحتاج المؤمن العاصي، ويحتاج المؤمن الفاسق، ويحتاج المؤمن أيضا الواقع في كبائر. ما يمنع واحد واقع في كبيرة من الكبائر ومع ذلك يبني مسجد، صح وآثم بكبيرته لكن بناءه للمسجد فيه قربه إلى رب العالمين، وربما أن بناءه لهذا المسجد يوفقه الله تعالى به إلى أن يتوب من كبيرة التي هو عليها. ما يمنع أن إنسان ربما كان تاركا للصلاة ومع ذلك يقول يا فلان لا تشرب الخمر اتق الله، يا فلان لا, لا, لا تترك الصلاة اتق الله، حتى لو كان هو مقصرا. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ من الإنسان وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى. الإنسان يا إخواني مهما وقع في شيء من الخطأ إلا أنه ينبغي ألا ينسى أنه مخاطب بقول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أنه مخاطب بقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن مخاطبون بجميع النصوص مهما كنا عصاه، وذلك أننا أصلا مسلمون ومخاطبون بها ونسعى لعل الله تعالى أن يغفر هذا بهذا. أقبل رجل يوما إلى الحسن البصري فقال له الحسن يا رجل هل تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ قال لا. قال لما؟ قال لأني أخشى أن آمر بالمعروف ولا أفعله وأن أنهى عن المنكر وأفعله، أنا أصلا عندي أخطاء، أنا أصلا عندي معاصي وتريدني أمر بالمعروف أنهى عن المنكر. فقال الحسن البصري سبحان الله ود الشيطان لو يظفر من أحدكم بهذا. يا رجل من منا سليم من المعصية؟ يقول الحسن البصري يقول من منا سليم من المعصية والمخالفة، لكن نعظ ونذكر لعله ينجو بها ناج. فكذلك نحن انتبه لا يلعب عليك الشيطان، حتى لو إنسان يا جماعة خرج من بيت فيه فجور أو فيه خمر ورأى فقيرا فتصدق عليه نقول أنت بإذن الله تؤجر على هذا. حتى لو قلت يا شيخ أنا شربت الخمر قبل لحظات أو أنا في جنابتي فاحشة، نقول نعم لكن الجهة منفكة، كونك عاصي هذا شيء يحاسبك الله تعالى عليه، وكونك تفعل الطاعة هذا أمر آخر. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن عندما يريد أن يخرج إلى القتال يقول للصحابة لا يخرج معي إلا الطاهر المطهر، لا يخرج معي إلا الذي لم يعمل معصية قط. كلا، هو الذين يقاتلون معه ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا، بل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس هم من بني آدم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن نتفق على هذا، من كان منا طالبا في مدرسة أو في جامعة، من كان منا له زملاء سواء في شركة أو في مؤسسة أو ربما تعرف عليهم في سفر أو ما شابه ذلك، الأخوات التي يجتمعن أحيانا طالبات في الجامعة أو ربما امرأة خرجت إلى السوق فرأت شيئا من الأخطاء، الأخوات الزميلات في وظيفة واحدة، كم نرى يا جماعة من المنكرات. حتى لو كنت أنت متبرجة في لباسك وعندك أنواع من المعصية لا يمنع أن تقولي لهذه الأخت يا أختي صح أنا متبرجة وعندي شيء من المعصية، لكن مع ذلك لا تترك الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حتى لو كنت متبرجة ما يمنع أن تنصحي تاركة الصلاة، لا يمنع أن تنصحي من تقع في فاحشة أو من يلعب بعقلها شاب. كلما كان الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، شاعرا أنه مسلم مخاطب بالنصوص الشرعية العامة، كان فعلا يعيد عهد الصحابة الكرام. أبو محجن مع وقوعه في الخطأ إلا أنه مع ذلك ما احتقر نفسه، قال نعم أنا واقع في خطأ وعندي كبيرة ولعب علي الشيطان، لكن لن أفتح للشيطان مجالا أن يسيطر علي أكثر. صح سيطر علي مرة وجعلني أشرب خمرا، لن يسيطر علي أكثر، بل الآن سأخرج وأجاهد في سبيل الله. وبهذا انتصر الدين وصار للدين أعوان كثيرون لم يفلح الشيطان في تفكيكهم. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.